بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب القضاء. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في الصلح، قال أبو داود رحمه الله باب في الصلح، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين، قال الصلح جائز بين المسلمين. زاد أحمد رحمه الله إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. وزاد سليمان ابن داود وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، قال المسلمون على شروطهم. ففي هذه الرواية قال الصلح جائز بين المسلمين، ومقصود بهذا الصلح هو الصلح لقطع الخصومة إذا وقعت في الأملاك والحقوق. يبقى الصلح له صور متعددة، ومنها فيها صلح المسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاصبين، والصلح في الخراج. والمقصود بالصلح في هذه المسائل هو الصلح لقطع الخصومة، إن كان خصومة ونزاع بين اثنين في أملاك أو في حقوق. وبالتالي قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. قال في ذلك الإمام الشوكاني رحمه الله ظاهر هذه العبارة العموم، فيشمل كل صلح إلا ما استثنى الشارع، يشمل كل صلح. قال الصلح جائز بين المسلمين إلا الصورة التي استثناها الشارع، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. يبقى المقصود بالصلح الصلح الذي أجازه الشرع، وليست هذه الصورة من صور الصلح حتى لو الناس قالوا أنها صلحا. يبقى لو كان الصلح ده يحل حرام أو يحرم حلال يبقى هذا ليس بصلح حتى لو سماه الناس في عرفهم أنه صلح. وبالتالي نقول الصلح هو بالتعريف الشرعي، يبقى الصلح هو بالتعريف ذلك بالتعريف الشرعي أن هذا صلح لقطع خصومة وقعت بين اثنين في أملاك أو في حقوق، وبالتالي أشمل كل صلح إلا ما استثنى الشارع. قال الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يصح الصلح عن إنكار، قال لا يصح الصلح عن إنكار، واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، وإجاب أن الرضا بالصلح مشعر بطيبة النفس. يبقى قال الصلح جائز بين المسلمين، البعض قال لا يصح الصلح عن إنكار، يعني عشان يبقى فيه صلح يبقى نقول في أمور يعني استقرت عند الطرفين، أو هذه أمور أقر بها الأطراف، لكن نقول صلح عن إنكار، يبقى الصلح عن إنكار نقول يبقى إنسان قال أنه يعني أن فلانا بديل له بكذا، وفلان ده بينكر ذلك الكلام بينكر، يبقى لا نقول الله يبقى إيه تتصالح على مبلغ ما، لا ده الصلح لابد أن يكون فيه إقرار. يبقى نقول تثبيت أولا الكلام بين الدائن والمدين، يبقى إن كان هناك مبلغ من المال بيطلب ذلك الدائن للمدين فإقرار المدين بذلك المبلغ، إقرار المدين أو أن يكون هناك بينة لذلك المدعي بين هذا المدعي، وبالتالي الإمام الشافعي رحمه الله قال لا يصح الصلح عن إنكار، واستند إلى هذه الرواية قال ولكن بمجاب أن الرضا بالصلح يبقى الموافق على الصلح يبقى على ذلك لا حرج، وحيذكر أيضا رواية بعد ذلك وكأنه يستند أن الصلح عن إنكار يجوز من خلال هذه الرواية التي تذكر بعد ذلك عن كعب بن مالك رضي الله عنه. قال الصلح جائز بين المسلمين، قال هذا خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر، لكن دي خرجت مخرج الغالب، يبقى الصلح جائز بين المسلمين، يبقى الكلام ده خرج مخرج الغالب على أساس أن المسلم هو الذي يخاطب بذلك وهو أيضا الذي بيمتثل للأوامر لكن صلح بين مسلم وكافر يبقى لا حرج في ذلك الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبع أحدكم على بيع أخيه. فالبعض قال إن دي خرجت مخرج الغالب ولا يجوز البيع على الكافر أيضا، خرجت مخرج الغالب، قلنا على أساس إن غالب الكلام كما يقول يا معشر الشباب، يبقى يا معشر الشباب يا ترى ده الكلام ده مش موجه للشيوخ، نقول لكن لما قال يا معشر الشباب قلنا على أساس هذه الطائفة التي عندها ثوران للشهوة، لكن يا معشر الشباب استطاع منكم بقى فليتزوج، يبقى مش كلام مخصوص للشباب فقط، ولكن وجه ذلك الخطاب قلنا على أساس أن الشهوة بتبقى فتية وقوية عند ذلك الشاب، ولكن الكل مخاطب بذلك الأمر، فهنا أيضا نقول خرج مخرج الغالب. فقال الصلح جائز بين المسلمين، قال خرج مخرج الغالب لأن الصلح جائز بين الكفار وبين المسلم والكافر، قال وجه التخصيص أن المخاطب بالأحكام في الغالب هم المسلمون لأنهم هم الذين ينقادون لأحكام ربهم سبحانه وتعالى. قال إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، قال كمصالحة الزوجة للزوج على ألا يطلقها أو لا يتزوج عليها، أو أحل حراما كالمصالحة على وطئ أمة لا يحل له وطئها أو أكل مال لا يحل له أكله أو نحو ذلك. إذا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، إذا مش كل صلح يبقى كل صلح جائز إلا ما استثناه الشرع، إلا هذه الصورة أن يكون الصلح ده بقصد تحريم حلال أو أن احنا حنحل به حرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها، يقول بذلك الإمام الخطابي رحمه الله هذا في الشروط الجائزة في حق الدين دون الشروط الفاسدة ومن باب ما أمر الله تعالى من الوفاء بالعقود. يبقى المسلمون على شروطهم بس بشرط الشروط تكون شروطه معتبرة من جهة الشارع، يبقى نجيش نقول الله ده المسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، وبالتالي في هذه الحالة أي شرط وشروط لا، نقول الشرط المعتبرة من جهة الشارع، أما إن كان هذا شرط باطل فهو شرط مردود حتى لو كان 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو شرط باطل، قال حتى لو كان 100 شرط، حتى لو كان نقول شروط كثيرة جدا لكن دي شروط منقضة أو مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، لذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عائشة رضي الله عنها أراد أن تشتري بريرة فقال اشتريها، وعلى ذلك نقول على الرغم أن أهل بريرة اشترطوا لأنفسهم الولاء لما اشترطوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا شرط باطل وقال اشتريها، يبقى أمر عائشة اشتريها، قال إنما الولاء لمن أعتق، وبالتالي أسقط ذلك الشرط لكن نقول والله المسلمون عند شروطهم ده كلام صحيح، ولكن شروط تعتبر شروط معتبرة من جهة الشارع، أما لو كان شرط مخالف فعلى ذلك هذا شرط مردود شرط فاسد، ولذلك ما يعلق الإمام الخطابي رحمه الله هذا في شروط الجائزة، يبقى ده الشرط يكون شرط نقول الشارع لم يبطل هذه الشروط، أما إن كانت من الشروط الفاسدة فهذه شروط مردودة حتى لو كانت 100 شرط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن كعب بن مالك أن كعب بن مالك رضي الله عنه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حضردا دينا حضارة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كشف سقف حجرته، ونادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار له بيده أن ضع الشطر من دينك. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقده. قال قم فقده. فبيذكر هنا في هذه المسألة، وهي المسألة التي استند عليها العلماء أو استند عليها البعض، أن هذه في صورة الدين على إنكار أو صلح على إنكار، صلح على إنكار. فكما ذكر أن كعب بن مالك كان تقاضى على ابن أبي حضرة دينا كان له عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفعت أصواتهما، يبقى خصومة، وبالتالي ارتفعت أصواتهما كأن في نزاع وخلاف بين الطرفين، وبالتالي حتى سمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الستر الذي في حجرته ونادى على كعب يا كعب، قال لبيك رسول الله، فأشار إليه بيده، أشار إشارة كده أن ضع الشطر من دينك، يبقى أشار إشارة، فهم منها أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمره، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يرشده أن يضع الشطر من دينه. قال كعب قد فعلت يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقديه، فقدي ذلك الدين. قال المراد بهذا الأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم إرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدين، وبالتالي نقول لما في صلح بين أطراف يبقى بيتم عن تراضي، بيتم عن تراضي، يبقى على ذلك نقول إشارة النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك أن ضع عنه الشطر، نقول ده من باب الإرشاد ومن باب الشفاعة، من باب الإرشاد ومن باب الشفاعة. وبالتالي الحاكم لما يحكم في مسألة بين طرفين يبقى نفرق ما بين اللي هو دعوة هؤلاء إلى الصلح وأنه يحكم في المسألة، لما يحكم في المسألة غير الدعوة إلى الصلح، في الدعوة إلى الصلح يبقى ده إرشاد وشفاعة، والله يعني تصالح فيما بينكم، تصالح على ذلك الدين، فالتصالح يقول لك والله طب يعني اذكر كده التصالح يكون على مبلغ كام، لا، الحاكم في الحالة ديت لا يحكم، يعني ده صلح، دعوة الأطراف إلى التراضي فيما بينهم، إلى التراضي. يبقى نقول إنسان ليه مبلغ عند فلان، لمبلغ عند فلان، فعلى ذلك يبقى الحاكم لو حكم المسألة في هذا النزاع يبقى بيذكر الحكم الشرعي فيها، حكم الشرعي، لكن لو كان مصالحة يبقى دعوة الأطراف إلى التصالح، يقول يعني تراضوا فيما بينكم، تراضوا فيما بينكم، طب يا ترى أن تراضى بمبلغ كام، يبقى نقول لا، الحاكم ما بيكلمش، الحاكم نقول يبقى كلامه إرشادي، كلامه شفاعة، يبقى كلامه شفاعة، كما بينا في قصة الميراث، يبقى رجلان اختلفا وعلى ذلك ليس هناك بينة لكل منهما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم تقاسم واستهم ثم تحلى، يبقى ده مش باب الحكم، يعني هذا ليس من باب الحكم ولا الفتوى، ولكن ده من باب التقوى والورع، ما فيش نقول يعني الحق مع من، الحق مع من، نقول ده هم أساسا ليس هناك بينة لأي طرف من هذه الأطراف، فيبقى دي إرشاد، يبقى ده إرشاد. هنا في مسألة الصلح أيضا يبقى إرشاد من الحاكم أو شفاعة من الحاكم، شفاعة، لكن ده غير الحكم، الحكم يبقى حكم منصوص عليه طبعا، هنا ينص على الحكم المسألة كذا وكذا كذا وكذا، غير التراضي يبقى التصالح، يبقى ده التصالح اللي هي التراضي بين الأطراف، إبقاء للمودة. يبقى لذلك قالوا أن الحاكم أولا بيدعو الأطراف إلى المصالحة، قلنا حتى يكون هناك نوع من أنواع الرضا بين الطرفين، إبقاء للمودة، إبقاء للمودة. ولذلك ما قال والمراد بهذا الأمر الواقع منه صلى الله عليه وسلم الإرشاد إلى الصلح والشفاعة في ترك بعض الدين. يبقى لما قال، يبقى قال يا كعب، قال فأشار أن ضع الشطر من دينك، يبقى ده مش أمر وجوب، ده مش أمر وجوب، لأن الإنسان هو أحق الناس بماله، هو أحق الناس، لكن احنا هنشفع عند فلان ينزل يعني جزء أو يضع جزء من الدين، ونقول على ذلك هنرشد فلان، يعني ممكن تترك له شيء، ويعني انك انت ايه تتقاضى باقي ذلك المال. ده ارشاد كله وشفاعة، لكن مش حكم. لو بيحكم بمثالة يبقى ده مش حكم، يبقى نفرق بين الامرين. فالصلح يبقى يكون عن تراضي بين الاطراف، وكذلك ايضا نقول ان في صلح ابقاء للمودة بين الناس. فقال الامر هنا امر ارشاد وشفاعة في ترك بعض الدين. قال قد فعل، قد وضعت عنه نصف الدين. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله يحتمل أن يكون نزاع الطرفين نزاعهما في مقدار الدين، كأن يدعي صاحب الدين مقدارا زائدا على ما يقر به المديون، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يضع الشطر من المقدار الذي ادعاه، فيكون الصلح حينئذ عن إنكار. يبقى الصلح هنا عن إنكار، يبقى مش الدين والمدين اتفق أن الدين مبلغ كذا، يبقى ده المقصود من كلام الإمام الشافعي رحمه الله، لا صلح عن إنكار. يبقى لازم إقرار بالمبلغ من الطرفين، وبالتالي يتم التصالح فيما بينهما إن هذا الدائن هيضع جزء من المال. لكن قال يحتمل إن المسألة إن النزاع بين الطرفين يبقى على مقدار الدين، على مقدار الدين. ده يقول مثلا عايز منك 1000 جنيه، ولا ده هما كان 700، يبقى فيه هنا إنكار لجزء، يبقى فيه إنكار لجزء، فنقول خلاص ضع عنه الشطر، يبقى خد 500 حتى، ويبقى ايه تتصالح على ذلك الامر، تتصالح. فقال له خد الشطر، خد شطر المال، على الرغم ان اقول ان المدين مش مقر بهذا المال باكمله. يبقى لما نقول والله الدائن ده بيقول انا عايز 1000 جنيه، ده المديون بيقول لا ده 700، فنقول للدائن ضع الشطر. الشطر بالنسبة لإقرار الدائن، يبقى نقول الشطر بالنسبة للمديون يبقى هنقول والله 350، لكن الشطر بالنسبة لهذا الدائن يبقى في جزء أساسا هو منكر ذلك المدين، منكر هذا المدين. فلما طلب من الدائن أن يضع الشطر، فبيضع الشطر فيما يعني إيه وأقر به، أو فيما إيه ذكروا من ذلك الدين. قال يدل الحديث على جواز هذا الأمر، ويحتمل يكون نزاع بينهما في التقاضي باعتبار حلول الأجل وعدمه مع الاتفاق على مقدار أصل الدين، فلا يكون الحديث دليل على جواز الصلح عن إنكار. يبقى الحديث ده دليل على الصلح عن إنكار، أو هو عدم صلح عن إنكار، على حسب الاحتمال اللي هو بيضعه العلماء. فيحتمل، هذا احتمال، يعني دي مش مسألة قطعية نقول والله صلح عن إنكار وادي الرواية، لا ده الرواية دي يحتمل ان التنازع كان لما حل الاجل وفي مماطلة من المدين، او ان هو يحتمل ان فعلا انهما لم يتفق على مقدار الدين، الدائن بيذكر مقدار معين والمدين بيذكر مقدار اخر، وبالتالي لم يتفق، فيبقى صلح عن انكار صلح عن عدم انكار. يبقى على حسب توجيه العلماء، حسب الاحتمال الذي يضعه العلماء في ذلك الامر. قال له النبي اي للمدين، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم فقده. يبقى قال امر على جهه الوجوب، لأن رب المال رب الدين لما طاوع بوضع الشطر تعين على المديون أن يعدل إليه الدين، لئلا يجمع رب المال بين الوضيعة والمطل. يبقى ومطل الغني ظلم كما قلنا، مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال له ضعن الشطر من دينك، قال قد فعلت رسول الله. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المدين أن يقوم بالوفاء بذلك الدين، بوفاء على الفور بالدين لذلك الدين. ثم بيذكر أبو داود رحمه الله باب آخر أيضا تحت كتاب القضاء، هو باب في الشهادات. ذكر رواية عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. قال ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. قال شك عبد الله ابن أبي بكر أيتهما قال، قال أبو داود قال مالك الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له، قال الذي يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له. قال الهمدني قال ارفعها إلى السلطان، قال ارفعها إلى السلطان. فبيذكر في هذه المسألة في مسألة الشهادة، ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها. لكن هذا الأمر يعني نقول بالنسبة يعني أنه يخبر بشهادته ولا يعلم بها الذي هي له، يبقى نقول اللي هو محتاج للشهادة لا يعلم أن فلان يعني شاهد على هذه الواقعة أو تلك الحادثة أو تلك الحادثة. قال النووي رحمه الله فيه تأويلان، أصح هذين التأويلين. قال تأويل مالك أصحاب الشهادة أنه محمول على من عنده شهادة الإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، ويأتي إليه فيخبر بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده. والثاني محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الأدميين كالطلاق العتق والوقف الوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. الإمام النووي رحمه الله يقول هذه الرواية: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهاداته أو يخبر شهادة قبل أن يسألها. وده خير الشهداء على الرغم في روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر أنه حيجيء قوم وبالتالي يعطون الشهادة قبل أن يسألوها، يبقى أساسا هو حيتطوع كده بالشهادة قبل أن يسأل هذه الشهادة، يبقى قبل ما تطلب منه. وبالتالي يبقى الجمع بالأمور دي إزاي على الرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وذكر أن حياتي قوم وبالتالي يعطونا الشهادة نقول يخبروا بالشهادة دون أن يسألوا ذلك الأمر، دون أن يسألوا هذا الأمر. فألا أخبركم بخير الشهداء، يعني إزاي نحن نجمع بين هذه الأمور. فلذلك كان التأويل كما أذكر الإمام النووي رحمه الله قال محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، ويأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده. يبقى ده أساسا أخبركم بخير الشهداء اللي هو عنده شهادة ولا يعلم بها الذي هي له، غير لما يكون والله هو يعلم أن فلان ده شاهد على الواقع لكن لم يطلب شهادته فنقول له أنت لا تتطوع. يبقى ده أساسا لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو لم يطلب منك أن تأتي لتشهد في هذه الواقعة. ونقول على الرغم أنه هو أساسا صاحب الأمر صاحب الحق يعلم أنك أنت كنت حاضر هذه الواقعة ويعلم ذلك الأمر، وبالتالي أنت لا تتطوع ولا تتقدم، غير لما يكون صاحب الحق لا يعلم أنك كنت شهيدا لهذه الواقعة فعند ذلك تتقدم بالشهادة. يبقى كأنك أنت بتقول لصاحب الحق أنا شهيد على ذلك، فمتى طلبت مني الشهادة فأنا يعني أوفي ذلك الأمر. يبقى فرق بين الأمرين، يبقى لما يكون عالم خلاص أنت لا تتطوع ولا تتقدم، هو لم يعلم وبالتالي حقه حيضيع، فأنا شهيد على وأنا شاهد على هذه الواقعة بما حدث. وقلنا صاحب الحق ما كانش يعلم أنك أنت شاهد، أنك أنت شاهد في المسألة، فيبدأ خير الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده التأويل الأول يذكره الإمام النووي رحمه الله، هذا محمول على من عنده شهادة الإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، ويأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له لأنها أمانة له عنده. يبقى ده أدي ألا أخبركم بخير الشهداء. قال الأمر الثاني محمول على شهادة الحسبة في غير حقوق الأدميين كالطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. يبقى شهيد إن فلان مثلا طلق هذه المرأة الطلقة الثالثة ولكن ما زال ماكثا معها، لو علم ذلك يرفع الأمر للقاضي، يرفع الأمر للقاضي. أو أن فلانا يعني ذكر أن هذا وقف من بعد موته ومات، ولكن نقول ورثة أخذ ذلك الوقف وقاموا بتقسيمه كتركة، يبقى أن علم ذلك لم يرفع هذا الأمر إلى الحاكم، يرفع هذا الأمر إلى الحاكم. قلنا طبعا هنا عشان يفرق بين هذين الزوجين وإلا حيقع في الزنا، يبقى هو شاهد أساسا أن فلانا طلق هذه المرأة وكانت هذه الطلقة الثالثة ولكن ما زال ماكثا معها، يبقى تقول يبقى في الحالة دي زنا، وبالتالي يرفع ذلك الأمر إلى القاضي أو إلى الحاكم. يبقى قال قد طلق العتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، يبقى من علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به. يبقى زي ما نقوله كده في حالة زنا وفي بينة عذول شاهدوا ذلك الأمر، إن رفعوا ذلك الأمر إلى القاضي يبقى نقول يا ترى يرفع الأمر، يرفع ذلك الأمر إلى القاضي، وبالتالي لو حكمت البيئة وشهدت البينة أن فلانا زنى بفلانا مثلا وعلى ذلك بينة عدول، يبقى قول هؤلاء هيقبل عند القاضي، هم اللي رفعوا الأمر مثلا، يبقى رفع الأمر وهم نقول البينة التي شهدت بذلك الأمر، يرفعوا الأمر ده للقاضي، قلنا عشان يقطعوا أمثال هذه الفواحش، قلنا خاصة لو كان رجل ظهر منه الفاحشة، ظهر منه الفاحشة ولم يستتر بذلك، ولم يستتر لو الله نصحه ولكن لم يستتر، فيرفع ذلك الأمر إلى القاضي، يرفع الأمر إلى القاضي. فكذلك أيضا يبدا محمول عشان الحزمة في غير حقوق الأدميين، وقلنا القول الأول لا يعلم ذلك إذا أنه شاهد، إذا لا يخبره بأنه شاهد، يبدا إذا خير الشهداء أنا أخبركم بخير الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غير اللي هو بيتطوع بالشهادة ونقول صاحب الحق يعلم أنه فلان شاهد ولكن لم يطلب منه الشهادة، فعند ذلك لا تتقدم ولا تتطوع بذلك الأمر، لذلك قال ولا يعلم بها الذي هي له، قال أي لا يعلم بشهادته الرجل الذي شهادته له، لا يعلم بشهادته الرجل الذي شهادته له، قال كذلك أيضا وهذا لأن الرجل ربما نسي شهده فظل مغمولا لا أدري من هو، فإذا أخبره الشاهد بذلك فرج كرب ذلك الرجل. قال في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال هذا لا يعار الحديث الذي ذكرناه، يجيء قوم يعطون الشهادة قبل أن تطلب منهم، قلنا الكلام ده هو يبقى ده معلوم أنه شاهد وصاحب حق يعلم أنه شاهد ولكن لم يطلب منه الشهادة. قالوا البعض معنى الشهادة أيضا هنا اليمين، يحلف قبل أن يستحلف، واليمين قد تسمى شهادة، شهادة أحدهم أربع شهادات بالله، اليمين تسمى شهادة، ولكن كما ذكر العلماء الشهادة يبقى أنه شاهد وصاحب الحق يعلم أنه فلان شاهد ولكن لم يطلب منه الشهادة، فلا تطوع بذلك، يعني ما يتقدم ولا تطوع بذلك الأمر. قال المنذري رحمه الله قال غيره هذا في الأمانة والوديعة تكون لليتيم لا يعلم بها بمكانها غيره فيخبر بما يعلم من ذلك، وقيل هذا مثل في سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد لا يمنعها ولا يؤخرها، لا يمنعها ولا يؤخرها، يبقى في الحالة ديت يبقى يؤدي الشهادة على وجهها، ونقول هذا في حالة أن صاحب الحق لم يعلم أن فلانا شاهد على تلك الواقعة فيخبره أنه شاهد على هذه الحديثة أو تلك الواقعة، وبالتالي متى طلبت منه الشهادة يقوم بأدائها. ثم ذكر ذلك باب آخر وباب في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، قال في الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. ثم ذكر رواية عن يحيى بن راشد قال جلسنا العبد لابن عمر فخرج إلينا فجلس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله، وإن خاصم ببطله يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، حتى يخرج مما قال. وفي رواية من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل، يبقى قال باب الرجل يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها، قال من حلت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضد الله، ومن خاصم في باطل ويعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع عنه، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال حتى يخرج مما قال، ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. ونرجع كلام إذن الله سبحانه وتعالى هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.